أيهم يشكر كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Oh,

فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوا وجاعل الذين